وشكل عليه أنه قال أمك أمرتك بهذا، ولما قال أغسلهما قال بل أحرقهما، هذا محمل على المبالغة في البعد عنهما. نعم. ها بصيغه ايش؟ الغائبه من الامر. ها بس هذا الكلام يعني يرى التحريم، قول بالتحريم قول قوي، لان قال احرقهما، هذا يدل على أنه إذا كان مكروه كان تنزيل ما يمر بإحراق، وكذلك قالوا إن هذه من لبس الكفار فلا تلبس، فنقول بالتحريم قول قوي، لكن يشكل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لبس فلة الحمراء. ومن العلماء أيضا من قال إن هذا محمول على ما إذا كان الصبغ بعد النفس بعد الغزل، أما إذا كان قبل الغزل فلا يحمل النهي على ما إذا كان الصبغ بعد نفسه وغزله، والجواز على إذا كان قبل الغزل والدفع. قال فإذا كان صبغ قبل أن ينسج ويغزل فلا بأس به، أما إذا صبغ بعد الغزل والدفع فإنه يحرم. هذه أقوال العلماء في هذا، والنووي نقل عن الجمهور الإباحة مطلقة، وهذا النقل عن الجمهور تحتاج إلى يعني تثبت. إذا كان الخلاف عندك نوع ايش من المدر؟ كذا نوع من المدر كذا، يعني صبغ المدر الطيب، يعني صبغ. نعم. لا ما هو بين الحمر والصبغ، لونه احمر خالص. نعم. ايش ولونه بين الاحمر وايش والاصفر ايش بعده؟ ها كانت الهنادك، يعني الهنود كانت الهنادك وايش العباد يعني. هذا المبارك كفوري وقد بين ايش؟ يعني فالقول بالتحريم قول قوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من ثياب الكفار، والمطلوب مخالفه اهل الكتاب، وكذا قوله كن يأمره بإحراق قال أحرقهما، والذي يحرق هو المحرم، أما غير المحرم فلا يأمر بإحراقه. لكن قد يقال مخالفة هذا الكتاب أيضا حتى تكون في الأشياء غير الواجبة، مثل أن صلاة النعال قال هذا الكتاب لا يصلون صلوا في نعالكم، فإن الكتاب لا يصلون في نعالكم، وصلاة النعال ليست واجبة لكنها مستحبة إذا لم يكن يترتب على ذلك مفسدة. نعم. المقيم يقول ان الحله اللي لبسها ليست. نعم. ايه والله قول قوي، قول قوي، لكن ما قال انها ليست خالصه، ما قال ان بالنهي، يقول ان الحله المعروف ان الحله خالصه، يعني يحتاج الى يعني تثبت من الحله التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي خالصه الحمرة او ليست خالصه. نعم. نهى عن لبس القصي والمعصر. قول بقيم نعم يكون له جهه اذا نظرنا الى النهي وقوته، وانه لبس الكفار وقول احرقهما، فيكون مقيم على قول المقيم ان الاحمر الخالص حرام لا يجوز لبسه، أما إذا كان فيه خطوط فيجوز لبسه، يقول هذا جب، يكون النهي للتحريم. أما القول ما يقول له للتنزيه يقول ولو كان أحمر خالص فالنهي للتنزيه. قول المقيم يعني يؤيده يؤيده الأمر بالإحراق ويؤيده أن نقول هذا باللباس الكفار فيكون محرم لبس الأحمر الخالص محرم لأنه لباس الكفار ولهذا أمر بإحراقه ولو كان النهي للتزيه لم أمر بإحراقه يعني في إضاعة لمالية تدل على أن الأحمر الخالص حرام لا يجوز لبسه يجب إحراقه أما إذا كان فيه خطوط ليس خالص فلا بأس لأن لبس حلة حمراء هو قول قوي نعم نعم نصفها هي ما بحال خالص ما ما في خالص إذا كان في خطوط أو فيها فلا يكون خالص الكلام في الأحمر الخالص هذا على مذهب القيم مثل الشماغ مثل الشماغ مثل الشماغ خالص الشماغ فيه خطوط وفيه نقاط نعم ها لا قال أمك أمرك بهذا هذا من لباس النساء هذا الرجال لباس النساء قال أمك أمرك بهذا يعني هذا من لباس النساء حسب لا خصوصية تحتاج إلى دليل الأصل عدم الخصوصية الأصل الشريعة عام لا يقبل الخصوصية إلا بدليل كما قال الله خالص لك من المؤمنين نعم يعني ترك أولى لا يفيد التحريم يكون ترك أولى اللبس جائز ولكن ترك اللبس أفضل وأحسن نعم لا القاعدة عند أهل العلم أن إذا أمكن الجمع فلا يعدل النفس أول ينظر في الجمع فإن أمكن الجمع فلا يعدل والجمع ممكن الآن في أحد جمعين إما أن نقول النهي محمول للتنزيه النهي للتنزيه واللبس الجواز أو لا أو الجمع الثاني مثل ما قال المقيم أن النهي محمول على الأحمر الخالص والجواز على ما إذا لم يكن الأحمر خالص في خطوط أو نقط نعم جمع أحد الجمعين أما قول بالجواز المطلقة أو بالمنع المطلقة فلا لا بد من جمع الحديث فإذا أمكن فلا يعدى فإذا لم يمكن الجمع يعدى وعرف التاريخ فإنه ينسخ المتأخر المتقدم فإذا لم يمكن الناس فإنه الموقف الثالث الترجيح ينظر بالأرجح كان في الصحيحين أو في أحدهم فإن لم يمكن يتوقف هذا هو الموقف إذا تعرض للحديث فإنه يسلك لطالب الأربع مسالك المسلك الأول مسلك الجمع فإذا أمكن الجمع فلا يعذر المسلك الثاني مسلك النسخ إذا عرف المتأخر المتقدم المسلك الثالث الترجيح المسلك الرابع التوقف التوقف حتى يتبين له أحد الأمور الثلاثة نعم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر نعم في تحريم القراءة في الركوع هذا الأخ نهيت وأنا أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا القرآن ما يقرأ في الركوع ولا في السجود في الأخ الآخر أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فالركوع سجد ليس محل للقراءة وعن لبس الهاني عن قراءة الركوع عن إيش وعن لبس الذهب والمعصر نعم وفيه تحريم لبس الذهب للرجال وكذلك المعصر كلها الرجال معصر المصبوغ الأصفر نهاني عن لبس المعصر يعني لبس المصبوغ الأصفر ونهاني عن لبس الذهب كذلك هذا يعني حرام على الرجال خاصة أما المعصر للنساء فلا بأس لأنه قال لأنه من لباس النساء وكذلك الذهب تتختم المرأة تتزين به تجعل الحلي فلا بأس نعم أما القراءة في الركوع عام للرجال والنساء محل القراءة الركوع والسجود مثل محل القراءة نعم قصي نوع من الحرير مسلوب لبلدة قصي بلدة في مصر تنسج منها ثياب الحرير نعم مركوبة ما هي ايش لا هذا في اللباس في الثوب نعم جاء في الثوب نعم جمالا فلا يستعمل الثوب الأحمر ولا يتكى عليه ولا يستعمل أي شيء أحمر لا نعم بالنسبة تغليظ زجرا لك يعني حتى لا تلبس أنت